طيب نقرأ اليوم الخطابة، الخطابة الفصل 51. الخطابة تقال للصناعة العلمية التي تفيد إقناع الخصم في الأمور الجزئية غالبا، حيث لا يكون له قابلية درك الكليات حتى يؤتى بالبرهان والجدل، وتتألف من أمرين. أكثر عوام الناس لا يدركون الكليات، عوام الناس لا يدركون الكليات. فإن شاء الله إذا صرت خطيبا عليك أن تعرف بأن إقناع عوام الناس يتم بالأمور الجزئية غالبا. الأمور الجزئية بمعنى قصص من الحياة العامة، تذكر فلان بالاسم أو فلان باللقب أو بعض القصص القريبة جدا إلى أذهان العوام فممكن أن يقتنعوا. أما إذا تتكلم بالكليات مع عوام الناس عادة لا يفهمون جيدا. واضح؟ إذا صرت خطيبا يجب أن تحفظ قصص مثل مصاديق للكليات التي أنت تطرحها، والقصص التي تكون مصاديق للكليات تكون مؤثرة أكثر لعوام الناس من الكليات. واضح؟ هكذا. إذا تأتي إلى بعض المسلسلات التلفزيونية، مسلسل تلفزيوني يتألف من أحيانا 10 حلقات، حلقة كل حلقة لمدة ساعة مثلا، كل يوم حلقة لمدة 10 أيام. هذا المسلسل التلفزيوني الطويل من 10 حلقات نتيجتها مثلا الطمع ضر ما نفع، قصة طويلة عريضة، كلام طويل عريض، صور، أحداث، مشاكل، نتيجة كل هذه القصة الطمع ضر ما نفع مثلا. عوام الناس يفرحون أكثر إذا كانت هنالك تفاصيل من حياتهم اليومية هكذا. وإنما إذا أنت تصعد على المنبر فقط تقول الطمع ضر ما نفع وتنزل، التأثير يكون ضعيفا. وإذا جئت بالقصص فلان فعل هذا وفعل هذا وفعل هذا وطمع وأخيرا تضرر وكان الضرر هذا، وأخيرا تقول الطمع أيضا ضر ما نفع، هكذا المنبر يكون مؤثرا. الخطابة تقال للصناعة العلمية التي تفيد إقناع الخصم في الأمور الجزئية غالبا، حيث لا يكون له قابلية درك الكليات حتى يؤتى بالبرهان والجدل. والأطفال أيضا أكثرهم هكذا، وعوام الناس أيضا هكذا، دركهم للكليات يكون ضعيفا. القسم الأول المقبولات، وهي القضايا التي أخذت عن شخص يعتقد الناس به كالأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولئما عليهم السلام، والأولياء والحكماء. إذا تأتي بسيرة نبي من الأنبياء بأنه فعل هذا وفعل هذا، الناس يفهمون بأن هذا الفعل جيد ومقبول، وممكن أحيانا يفهمون أن هذا الفعل واجب. واضح؟ وإذا تأتي بسيرة إمام من الأئمة الناس أيضا يعتقدون بأن هذا الكلام صحيح لأنه منسوب إلى إمام معصوم أو إلى واحد من الأولياء أو إلى واحد من الحكماء. وعادة عوام الناس يستنتجون الوجوب أحيانا من تصرفات المعصوم، تقول قصة هكذا ممكن عوام الناس يفهمون من القصة الوجوب، ولو أن عوام الناس فهمهم ليس حجة دائما. وإذا تأتي إلى مسألة موجودة في كل المذاهب، مثلا الإمام المعصوم أو النبي المعصوم إذا رأى شيئا في منامه، يعني في حلمه في رؤياه، الإمام المعصوم أو النبي منامه أو حلمه أو رؤيته حجة. ما معنى حجة؟ يعني دليل وبرهان على أن العمل الفلاني يجب أن يكون بالنسبة إلى الإمام أو سيكون هكذا. ولكن بالنسبة إلى عوام الناس المنام الرؤية ليست حجة بالنسبة إلى عوام الناس. فبعض رجال الدين من الناس الغير الملتزمين بمذهب آل البيت عليهم السلام يخدعون الناس بالمنام. أنا رأيت في المنام رسول الله قال هذا، أنا رأيت في المنام عمر بن الخطاب قال هذا، أنا رأيت في المنام أبا بكر قال هذا مثلا. المنام المنام بالنسبة لعوام الناس ليس بحجة، المنام ليس بحجة. مرة رأيت شخص يوزع في الطريق أوراق بأن خادم لا أعرف إمام مسجد الحرم حرم النبي أو حرم المسجد الحرام رأى في نومه فلان فلان فلان قصة، وكل شخص يجد أن يوزع هذه الورقة 20 مرة. إذا ما وزع هذه الأوراق فهو يموت مثلا أو لا أعرف ماذا أو خسارة. مثل هذه الأمور عبارة عن خرافات. النوم لشخص عادي ليس بحجة، إمام نبي ممكن، وللأسف وصلت الأمور أحيانا إلى الخداع المتعمد. طيب هكذا، فأحيانا تصل الأمور إلى أمور فيها الكثير من الخرافات والخدع المتعمدة. مثل الصلوات الخمس واجبة والشفاعة في يوم القيامة ثابتة ونحوهما، هذه من المقبولات. المظنونات وهي القضايا التي يحكم العقل فيها حكما راجحا لا حكما جازما، مثل زيد يجلس مع الأعداء فهو عدو. هذا الكلام من المظنونات. إذا شخص جلس مع الأعداء هل يعني باليقين أنه عدو؟ لا يعني باليقين أنه عدو. في زمن الإخوان المسلمين في مصر الإخوان رفعوا شعار، ماذا قالوا؟ كل شخص ليس معنا فهو ضدنا. هذا الكلام باطل. هذا شخص ليس معك فهو ضدك، هذا الكلام باطل. لماذا؟ يمكن الشخص يكون ليس معك وليس ضدك، محايد. فهذا الكلام مغالطة، وهذا الكلام باطل، وهذا الكلام فاسد. وهذا الكلام الآن يرفعه جورج بوش، يقول من ليس ضد الإرهاب فهو مع الإرهاب. هذا الكلام أيضا باطل وفاسد، ولكن جورج بوش ممن تعلم هذا الكلام؟ من أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان. هكذا. لا حكما جازما، مثل زيد يجلس مع الأعداء فهو عدو. والغرض من الخطابة ترغيب الناس بالمنافع. الخطابة الصحيحة أن ترغب الناس بالمنافع بالأمور المفيدة وإخافتهم عن المضار، يعني عن الأضرار، كما يفعلهما الخطباء والوعاظ. القسم الثاني الشعر، الفصل الثاني والخمسون. الشعر عند أهل المنطق يقال للكلام المصوغ من القضايا العاطفية التي لا يذعن أو لا يذعن بها العقل. لا يذعن بها العقل يعني لا يؤمن بها العقل، ولكنها تؤثر في النفس وتوجب قبض النفس أو بسطها، ويكون غالبا في الأمور الجزئية ويتألف منه. عادة الشعر هو الكلام المسبوك الجميل. ممكن إذا تقارن هذا الكلام بالعقل لا يكون صحيحا. وأكثر النساء يرضخن للكلام الجميل لو لم يكن هذا الكلام معقولا. واضح هكذا. لماذا؟ لأنهن عادة ناقصات العقول. هكذا. فإذا أردت أن تتزوج عليك أن تتعلم الكلمات الجميلة ويتألف هذا الكلام الجميل من المخيلات التي يصوغها الخيال للترغيب. يجب أن يكون خيالك واسعا، تصنع كلاما جميلا من أجل أن ترغب الطرف المقابل في أمر ما، أو للترهيب. الترهيب بمعنى التخويف. فالترغيب كما يقال لمن يكره الخمر، مثلا شخص يكره الخمر، شخص آخر يشرب الخمر، يريد أن يرغب الكاره للخمر، ماذا يقول؟ الخمر شراب سيال، أن يصنع كلمات جميلة لترغيب الخمر. ياقوتي، ياقوتي يعني لونه لون الياقوت، لونه جميل جدا، ينشط النفس، يجعل نفسك نشيطا ويفرحها، يجعل نفسك تفرح كثيرا. فهذه الكلمات تبسط النفس، والأشخاص الذين لا يعتمدون على عقولهم يتأثرون، وممكن والعياذ بالله يشربون الخمر من أجل أن يجربوا تنشيط النفس وفرح النفس وأخيرا الضرر للنفس. والترهيب كما يقال لمن يحب العسل، شخص يحب العسل، أنت تريد لهذا الشخص أن لا يأكل العسل مثلا من أجل أنت تأكل. العسل مر، تقول له العسل مر، يكره العسل قليلا. تقول له مهوع، ما معنى مهوع؟ مهوع بمعنى مقيئ، مقيئ بمعنى يجعلك تستفرغ، عرفت؟ القيء هو خروج الطعام من الفم، مهوع يعني مخرج الطعام من الفم. إذا قلت لشخص هكذا، ليس فقط هذا، قلت له أكثر من هذا، له لون العذرة الرطب. إذا قلت هذا الكلام فهذه الكلمات تقبض الناس، هذا الشخص يكره العسل لا يأكل. ولكن بعض الأشخاص لا تقبض نفوسهم، مهما تكلمت لا تقبض نفوسهم. بعض الناس هكذا، حتى أني سمعت في منطقة من المناطق يسكنها ناس غير نظيفين، يعني لا يهتمون بالنظافة، يجري نهر وسخ من أمام بيتهم ويفرشون الأرض ويشربون الشاي ويدخنون، وكأنه لا توجد أي رائحة كريهة، يجلسون في أحضان الطبيعة. بعض الناس لا يتأثرون. لكن بعض الناس يتأثرون. الآن وإذا قرنا بذلك السجع، بعض الناس فنانون جدا في الكلام، أو الوزن أو القافية، ازداد تأثيرا في الناس. إذا تأتي بكلام جميل جدا فيه وزن وقافية، فهذا الكلام يكون مؤثر أكثر في الناس. نأتي إلى المغالطة، الفصل 53. المغالطة وهي صناعة علمية لا تفيد اليقين، سواء تسلم بها الخصم أم لا، خصمك قبل أم لم يقبل. المغالطة لا تفيد اليقين، وهي تتألف من أمرين. الأمر الأول الوهميات، وهي القضايا الكاذبة التي يحكم بها الوهم في الأمور غير المحسوسة، مثل يلزم الخوف من الميت، الميت يخيف أو لا يخيف؟ لا يخيف. الأحياء يخيفون أكثر من الأموات، أليس كذلك؟ ولكن الإنسان يخاف من الميت أكثر مما يخاف من الأحياء. صدام حي يخوف الأحياء أكثر من الأموات. الوهمية المشبهات وهي القضايا الكاذبة التي تشبه القضايا الصادقة لاشتباه لفظي، مثل قول هذا إنسان، تقول لتمثال من حجر هذا إنسان، لتمثال الإنسان فيقال مثلا هذا إنسان، وكل إنسان ناطق فهذا ناطق، التمثال الحجري ناطق، أو لاشتباه معنوي مثل الإنسان حيوان والحيوان جنس فالإنسان جنس، هذه من المغالطة. والمغالطة إن استعملت مع الشخص الحكيم سميت سفسطة، وإن استعملت مع غير الحكيم سميت مشاغبة. هذا اصطلاح منطقي. هذا آخر ما قصدنا كتابته من الموجز في المنطق، والله تعالى أسأل أن يرينيه لي يوم القيامة ويؤتينيه بيمناي ويتقبله بواسع فضله، فإنه أهل ذلك وهو حسبي ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.